ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ونحن في هذه العشر قد ذهب أول يوم منها، وصرنا في ليلة الثاني من شهر ذي الحجة، والمسلم يحاسب نفسه كيف ذهب وقته. هذا يوم مضى، ذهبت أكثر من 24 ساعة في اليوم الماضي والليلة الماضية، ذهبت كيف انقضت، ماذا فعلنا فيها، ماذا فعلنا في الفرائض، ماذا فعلنا في السنن الرواتب، ماذا فعلنا في صلاة الضحى، ماذا فعلنا في قيام الليل، ماذا فعلنا في ركعتي الوضوء، ماذا فعلنا في انتظار الصلاة بعد الصلاة كانتظار صلاة العشاء بعد المغرب، الجلوس مثلا في المسجد للرجال، جلوس المرأة في مصلاها في بيتها، ماذا فعلنا في التكبيرات، هل أحيينا التكبيرات، التكبير المطلق، ماذا بالنسبة لسبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من تكرارها، ماذا فعلنا في أعمال أخرى، سواء كانت صدقات، والصدقات أنواع كثيرة جدا، ماذا فعلنا في تلاوة القرآن الكريم، ماذا فعلنا في تفسير القرآن، هل قرأنا شيئا من التفسير، هل تدبرنا في الآيات، هل عشنا في جو هذه الآيات. هناك آيات تحدثنا عنها في تتعلق بالحج، تتعلق بالهدي، تتعلق بالأضحية، تتعلق ببهيمة الأنعام، تتعلق بالمناسك، المنسك. إذن أيها الإخوة، نحن لازلنا في هذه الليالي نريد أن نزداد من الخير، مثلا حسن الخلق، التعامل، أعمال البر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. تطبيق أيام معلومات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج أيام معلومات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة اليومية لتكون واحدا من الفائزين، واعرف من الفائز والإجابة الصحيحة. ونتابع معكم هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق أيام معلومات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد. ربنا تبارك وتعالى، وتعرفك يا مسلم على ربك في أسمائه وصفاته وأفعاله. نتكلم عن أفعال الله، وأفعاله عدل ورحمة وإحسان، والعدل هو الميزان. وسبحانه وهو سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وحرم الظلم على نفسه، وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أقام السماوات والأرض على أساس العدل والحق، وخلق السماوات والأرض بالحق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والله يقضي بالحق. يوم القيامة يجمع العباد ويفصل بينهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. أوجب الرحمة على نفسه تفضلا منه، كتب ربكم على نفسه الرحمة. عند الله كتاب فوق عرشه سبحان الله، ماذا فيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري ومسلم. وهو يرحم، من أفعاله أنه يرحم باستمرار، يرحم الجميع. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ويرحم البهائم والعباد جميعا، ويرحم المؤمنين خاصة فيوفقهم للهداية وينصرهم ويرزقهم الحياة الطيبة ويبارك لهم. يرحمهم في الآخرة بالعفو عنهم وإدخالهم الجنة، وأن يمكنهم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه، وكان بالمؤمنين رحيما. وهو عز وجل يرحم، وبرحمته أطلع الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض، وأنشأ السحاب، وأنزل المطر، وأخرج الأقوات رزقا للعباد، وسخر لنا الخيل والإبل والأنعام. وبرحمته سبحانه وتعالى جعل في قلوب الأمهات الرحمة بالأولاد، فهي تحافظ عليه، تحمله وترضعه، وكذلك تعتني به وتربيه. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه، يتصرف في خلقه، يدبر الأمر عز وجل. وهو سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ربنا سبحانه وتعالى يقضي بالحق، ربنا سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ربنا سبحانه وتعالى ينصر من يشاء، ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، ربنا سبحانه وتعالى يعلم الناس، علم الإنسان ما لم يعلم. وكذلك فإنه يعلم عباده المؤمنين: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك فهو يعتني بعباده، فإنك بأعيننا، عناية الله عظيمة، فإذا شملت عنايته عبدا فيا حظه ويا حسنى ما يحصل له من الهبات الربانية من أفعال الله، أنه يفتح على خلقه، وهو الفتاح، يفتح على أهل العلم بالفتوحات، يفتح على من يشاء من عباده بمعرفة أنواع المعارف والعلوم في آياته وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، يفتح عليهم فتحة. كذلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، الله هو الفتاح، يفتح بالرزق ويفتح بالنصر، ويفتح بين المؤمنين والكافرين، ويفصل بينهم سبحانه وتعالى. يفتح وهو عز وجل نعم المولى ونعم النصير، ومن أفعاله أنه ينصر عباده، ومن أفعاله عز وجل أنه يؤلف بين قلوب المؤمنين، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت. فإذا هو سبحانه بقدرته وبحكمته وبرحمته، أيضا من أفعاله عز وجل أنه ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وينشر رحمته، يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ومن أفعاله عز وجل أنه ينزل الفرج وينفس الكربات ويغيث الملهوفين من أفعاله أنه يجيب دعوة المضطرين، من أفعاله أنه يسمع نداءهم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. ومن أفعاله أنه سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس، فتارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. سبحانه وتعالى أفعاله كل يوم هو في شأن. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تفتح علينا وأن تدركنا بفضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. وإلى فقرتنا التالية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. الاستعداد للإحرام، تهيئ الحاج في بيته بأخذ الشعر والأظفار والغسل ولبس الإزار والرداء لا حرج فيه، وخصوصا للمسافر بالطائرة الذي يحاذي الميقات من الجو، والواجب في الميقات عقد النية في القلب ثم يلبي. الحيض لا يمنع الإحرام، فتغتسل ولو كانت حائضا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رضي الله عنها بالغسل عند الميقات وهي نفساء. لبيك اللهم لبيك لا شريك. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع أعظم عبادة في هذه العشر بعد الصلوات وما فرضه الله عز وجل، حج بيت الله الحرام الركن الركين والعظيم لتحقيق التوحيد وإقامة الدين، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، هي إخلاص لله. النبي عليه الصلاة والسلام حج قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وقال وأتم الحج والعمرة لله. كلمة لله تدل على الإخلاص، إرادة وجه الله أن يكون الحج لله، لا لأجل أن يقال حاج فلان، ولأجل مغانم دنيوية، ولا لأجل تحصيل الأموال. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، هذا إعلان توحيد ونبذ للشرك، لأن المشركين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، غاية التناقض وغاية الإساءة إلى رب العالمين أن يدعوا هذه الدعوة الباطلة. كانوا يشركون في التلبية، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرص بالتوحيد. لذلك يقول جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. من معاني الحج العظيمة تحقيق العبودية والإنقياد لله والاستسلام بالطاعة. يقول الأخ في سؤاله لماذا نجعل البيت عن يسارنا، لماذا نطوف سبعا، لماذا نمسح الحجر، لماذا نرمي حجرا بحجر، نرمي الجمرات، لماذا نقف بعرفة مزدلفة، لماذا نأخذ من الشعر، لماذا سبع جمرات، لماذا سبع أشواط بين الصفا والمروة. كل هذا كله استسلام لله، كله انقياد. تجردنا من الثياب، لبسنا الإحرام، حسرنا عن الرؤوس تواضعا لله. ترك الطيب والنساء، تنقل بين المشاعر لأجل أن يكون متجردا عن الدنيا بعيدا عن الشهوات بقلب خاضع ولسان ذاكر، لعل الله أن يرحمه يتقرب إلى ربه وهو يكبر وهو يلبي وهو يقف على المشاعر وهو يرفع يديه وهو يناجي وهو ينادي وهو يلح وهو يتوب وهو يقبل على الله وهو يتضرع ويسأل مسألة المسكين الخائف، يرجو ثواب الله، يرجو رحمته، يرجو المغفرة، يرجو أن يباهي الله به الملائكة مع من يباهي. مثال التسليم في الحج واضح جدا، في أفعال الحج، طوافا، سعيا، رميا، وقوفا، وهكذا. هذه لو قال القائل ما الحكمة، ما الحكمة، ما الحكمة، ولا وربما لا يجد شيئا بينا له، فنقول أعظم حكمة وأعظم علة وأعظم سبب وأعظم مقصود هو التعبد والخضوع والاستسلام والتعظيم والانقياد أو عدم الاعتراض. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يكفينا، خذوا عني مناسككم، يكفينا أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقف حيث وقف، يكفينا. فما البيت والأركان والحجر والصفة وما زمزم، أنت الذي قد قصدناه، وأنت منانا، أنت غاية سؤلنا، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. ابن عباس رضي الله عنه قال إنما شرعت هذه لإقامة ذكر الله، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الله يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الله يقول واذكروا الله في أيام معلومات، هذا شعار الحاج، ذكر الله، لبيك اللهم لبيك في بداية الطواف، بسم الله والله أكبر، بين الركن والحجر، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لما يدنو من الصفا يوحد الله ويكبر ويحمده، لما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، نظر عبده، هزم عبده. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. يا جماعة لما نذكر الله، نحن الآن في العشر الأوائل من ذي الحجة، لما نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لما نقول لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت اليوم قبل المغرب ماذا قلت يا مسلم؟ قبل المغرب اليوم ماذا قلت؟ سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها. هل قلت سبحان الله وبحمده قبل غروب الشمس؟ أليست من العبادات؟ سبح بحمده، ما معنى سبح بحمد ربك؟ يعني قل سبحان الله وبحمده، سبح بحمد ربك قبل طلوع. إذن أنت الآن بهذا التسبيح بحمده، لما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل غروبها، هذا التكبير اللي في العشر هذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هو الذي يقول من يحاذي الحجر الله أكبر، هو الذي يقول من يرمي الجمرات الله أكبر. هذا التكبير المطلق وهذا التكبير المقيد. والحج فيه تربية على تعظيم شعائر الله، والأضحية فيها تعظيم لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. المسلم يحفظ هيبة الأماكن المقدسة وحرمتها، في الحرم ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. كذلك في هذه الأضحية العظيمة، في هذه الصلاة، في الأوقات، أوقات الصلوات، لما تراعي حرمة المساجد يا مسلم، أليست بيوت الله في أرضه؟ أليست أحب البقاع إلى الله؟ كذلك هذا الحج في يحقق الولاء بين المؤمنين، يحقق الولاء بين المؤمنين لما يجتمعون، عندما يجتمعون. النبي صلى الله عليه وسلم لبى تلبية التوحيد خلافا لتلبية المشركين، وأفاض من عرفات مخالفا لقريش، كانوا يفيضون من طرف الحرم، ما كانوا يتعدون الحرم، يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه، بقية الناس يخرجون، حنا ما نتعدى خلاص مزدلف. النبي عليه الصلاة والسلام أفاض بعد غروب الشمس مخالفا أهل الشرك الذين كانوا يدفعون قبل غروب الشمس. هذه معلومة، هذه معلومة، كان المشركون في حجهم يدفعون من عرفة قبل الغروب. النبي عليه الصلاة والسلام حبس الناس، حبس نفسه إلى أن غربت. كان أهل الشرك يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، خالفهم ودفع قبل أن تطلع الشمس. كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج ويرون العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر، من أفجر الفجور، كانوا يعتقدون العمرة في أشهر الحج. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم عادات الجارية، اعتمر 4 مرات في ذو القعدة، وذو القعدة من أشهر الحج، شوال من أشهر الحج، العشر الأوائل الآن من أشهر الحج،